إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أنزل الله تبارك وتعالى شريعته المطهرة على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم لتكون شرعة ومنهاجا لهذه الأمة. وهذه الشرعة والمنهاج والدين القويم جعله الله تبارك وتعالى في أتم أحواله وفي أحسن مقاماته، فإن الله تبارك وتعالى قد رفع من هذه الشرعة كل الآثار والأغلال، ولم يجعل فيها أي حرج وضيق، بل بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، فجعل كل التكاليف التي كلف الله تبارك وتعالى بها عباده قائمة على مقتضى الحكمة، ثم هي في مقدورهم وفي مكنتهم. قال جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم إن الله تبارك وتعالى أقام هذه الشريعة خير قيام، ففي جانب العبادات فرض الله تبارك وتعالى من العبادات ما فيه صلاح الفرد وتعظيم الرب سبحانه وتعالى، فالصلاة خير موضوع، جعلها الله تبارك وتعالى 5 صلوات في اليوم والليلة في مكنة العبد، ثم وضع لها من التسهيل والرخصة ما يستطيع كل أحد أن يقوم بها على حاله، فكلما ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر على شرط من شروطها أو ركن من أركانها اتسع. قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وكذلك كل شروطها، أي شرط لا يستطيعه العبد فإن الله تبارك وتعالى يجعل له رخصة بالبديل، فإذا لم يستطع الطهارة المائية بالماء فعنده التيمم، إذا لم يعرف القبلة فليصلي إلى أي وجهة كانت، وهكذا سهلها الله تبارك وتعالى أيما تسهيل. أما الزكاة فإن الله تبارك وتعالى جعلها من فضول المال، ولم يحفي العبد بأن يطلب منه أن ينفق كل ما زاد عن حاجته، بل كتب الله تبارك وتعالى أنه لا زكاة إلا في الأموال الثلاثة: الذهب والفضة والأنعام والزروع والثمار، وكلها مما زاد، مما بلغ نصابا أو بلغ حدا وزاد وفاض عن حاجة صاحبه. في الصيام جعل الله تبارك وتعالى شهرا واحدا يصومه العبد، وصيام ميسر من طلوع الشمس، من طلوع الفجر إلى غروب اليوم، ثم أباح الله تبارك وتعالى الأكل والشرب وكل ما حرمه في الصوم في ليل الصيام، وأباح كذلك مباشرة النساء، فقال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا تسهيل سهل الله تبارك وتعالى به هذه العبادة على هذه الأمة، وإن كان فيها بعض مشقة فإنما كان على قبلنا، على من قبلنا، وأما هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى كما قال لهم جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي حرج فإن الله تبارك وتعالى رفعه، جعل الحج مرة واحدة وفي العمر مرة واحدة على العبد المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذا بلغ فإنه يحج مرة واحدة تجزئه عن جميع عمره. ثم في المعاملات أقامها الله تبارك وتعالى على العبد، فقال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم لم يترك الله تبارك وتعالى خلقا من الأخلاق الطيبة إلا وأمر به سبحانه وتعالى، من بر الوالدين وصدق الحديث وصلة الأرحام والعفاف والاستغناء عن الناس. ما ترك الله تبارك وتعالى خلقا من الأخلاق إلا وجاء الأمر به وجاء استحسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي جانب الحرام جعل الله تبارك وتعالى دائرته ضيقة جدا، دائرة الحرام في الشريعة ضيقة جدا بجانب الحلال، فإن الله تبارك وتعالى في الطعام والشراب لم يحرم إلا الخبائث، الأمر الخبيث. ففي اللحوم حرم الله تبارك وتعالى أربعة فقط: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميت أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم أباحه سبحانه وتعالى في حال الضرورة، قال: فمن اضطر إلى باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم في كل أنواع الحرام لم يحرم الله تبارك وتعالى إلا ما هو خبيث ضار بالنفس أو بالعقل أو بالجسم أو بالدين، وهي أمور قليلة جدا. وأباح ما سوى ذلك سبحانه وتعالى، أباح الله تبارك وتعالى لنا ما في الأرض جميعا، وجعل دائرة الحرام دائرة ضيقة جدا. أتم الله تبارك وتعالى هذه النعمة، وقال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ثم لما ذكر الله تبارك وتعالى هذا في مقام ما حرمه جل وعلا قال: ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من تمام النعمة، نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة، وأمامه هذا الجمع العظيم من المسلمين الذي لم يجتمع في حياة النبي مثله صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا عليه من كل الجزيرة، ونزلت فيهم هذه الآية ليعلن الله تبارك وتعالى أنه أتم النعمة على هذه الأمة ببعثة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبهذه الشريعة المطهرة: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه النعمة بهذه الشريعة المطهرة التي جعل الله تبارك وتعالى، أقام الله تبارك وتعالى فيها حقه على عباده وجعله سهلا ميسورا، فما كلف الله تبارك وتعالى عباده إلا ما هو في مخنته، ولم يحمل عليهم أي نوع من التكليف الشاق كما حمله على من قبلنا، فإن من قبلنا قد كلفوا ببعض التكاليف الشاقة، منها ما اختاروه لأنفسهم فألزمهم الله تبارك وتعالى عليه، ومنها ما كلفهم الله تبارك وتعالى به كالرهبانية، فإن الرهبانية لما اختاروها وكتبها الله تبارك وتعالى عليهم لم يستطيعوا القيام بها، وذلك أنها أمر شاق أن يترك الرجل الزواج أبدا فلا يتزوج ترهبا، وأن تترك المرأة الزواج أبدا فلا تتزوج، فإن هذا أمر فيه علل وفيه مشقة، كتبه الله تبارك وتعالى على من قبلهم باختياره، كما قال جل وعلا: والرهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ومنها تحريم أنواع من الطيبات، تحريم أنواع من الطيبات كما قال جل وعلا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومنها التشدد في كثير من الأحكام كالتشدد في أمور الطهارة مع اليهود، فمن أصيب ثوبه بنجاسة كان يقرضه بالمقراض يقصه بالمقص ولا يقبل منه غسله، والحائض إذا حاضت كانت لا تساكن ولا تآكل ولا تشارب مدة حيضها كله، وإذا لمست شيئا أصبح هذا الشيء نجس إلى المساء. أمور شديدة في الطهارة وفي الصلاة، في الصلاة كتب عليهم ألا يصلوا إلا في المسجد أو في البيعة، ولذلك كانوا يلتزمون أن يكونوا بجوار مساجدهم فلا يبتعدوا عنها. أما في تكليف هذه الأمة فإن الله تبارك وتعالى جعل لها الأرض كلها مسجدا، وكذلك جعل تربتها طهورا، هذا مما ميز الله تبارك وتعالى به هذه الأمة. والشاهد من كلها أن هذه الشريعة الكاملة المطهرة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد جعلها الله تبارك وتعالى شرعة حسنة من كل وجوهها، وأحسن الله تبارك وتعالى فيها إلى عباده المؤمنين، فلم يكلفهم في باب من الأبواب إلا بما هو في طوقهم وفي مكنتهم. وكلما ضاق الأمر في مسألة من المسائل وسعه الله تبارك وتعالى، كلما ضاق الأمر كفى، فأي ضرورة من الضرورات يوسعها الله تبارك وتعالى، ضرورة في المحرمات إلى أكل المحرم يبيحه الله تبارك وتعالى للضرورة، أي ضرورة من الضرورات في أي ضر من الأضرار يفتحه الله تبارك وتعالى. ثم كان من رحمته جل وعلا أن فتح لهم باب التوبة لكل من أخطأ وهو في الدين حتى ولو بالكفر، أنه إذا عاد إلى الله تبارك وتعالى قبل منه في هذه، وهذا لم يكن في من كان قبلنا، فإن من كان قبلنا إذا وقع من أحدهم الشرك أو الكفر وهو في الدين فلا يقبل منه إلا بالقتل، لا يقبل منه إلا بالقتل، كما قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وأما هذه الأمة فإنه من وقع منهم الشرك والكفر فإن الله تبارك وتعالى يقبل عثرته إذا رجع إليه، كما قال تبارك وتعالى في الذين أرادوا أن يتحاكموا إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى غير النبي في حياته كفر، كفر العدول عن أمر النبي والعدول عن حكومته كفر بالله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الذين عدلوا ممن كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم النبي نزل فيهم قول الله تبارك وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فأخبر سبحانه وتعالى أنه لو كتب علينا ما كتب على من قبلنا أن من وقع في ذنب من هذه الذنوب كان عليه أن يخرج من ماله كله أو أن يخرج من أرضه أو أن يقتل لما فعله إلا القليل منهم. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاعتذار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما بدر منهم لكان خيرا لهم، لكان هذا أفضل لهم. الشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى امتن على هذه الأمة بشريعة تامة كاملة طهرها الله تبارك وتعالى من كل نقص ورفع منها سبحانه وتعالى كل إثم ولم يجعل فيها عيبا من العيوب، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكيف يكون في الشريعة عيب وهي من الله تبارك وتعالى الإله المدبر الحكيم سبحانه وتعالى. هذه الشريعة تقتضي من كل مسلم الإيمان بها والإذعان لها والاستسلام لها، والعلم أنها من الله تبارك وتعالى الإله الحق الذي له أن يأمر عباده بما يشاء سبحانه وتعالى، وأنه الذي يحكم ما يريد جل وعلا. فالله يحكم ما يريد، ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. فالله يحكم ويريد سبحانه وتعالى، له المشيئة النافذة في خلقه سبحانه وتعالى، وكما له الخلق فله الأمر سبحانه وتعالى. ويجب العباد أن يذعنوا لأمره وأن يستسلموا له سبحانه وتعالى وأن يأخذوه للتنفيذ ولو كان على خلاف معقولهم ومفهومهم. فإن الله له أن يأمر عباده بما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء، وعليهم أن يسمعوا ويطيعوا لهذا الرب الإله الذي خلقهم سبحانه وتعالى. افعل افعل، هذا حكم الرب سبحانه وتعالى، لا تفعل لا تفعل. أما من أخذ حكم الله تبارك وتعالى وقاسه على عقله وقال لا أفعل إلا إذا كان الأمر كذا أو كان كذا، ولما أمر الله بكذا ولما نهى عن كذا ولما حكم في هذه المسألة بكذا، فهو إبليس، هذا على خط الشيطان. فإن الشيطان عندما جاءه الأمر الإلهي اسجد لآدم لم يسجد، فقالت الأمر وقال أسجد لمن خلقت طينا، فاعترض على حكم الرب تبارك وتعالى، فكان جزاؤه ما تعلمون من الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى ومن كتابة اللعنة عليه أبدا. فالله تبارك وتعالى لا يعقب على أمره، وهو يحكم ما يريد سبحانه وتعالى. واجب كل مؤمن أن يقبل حكم الله تبارك وتعالى وأن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا، فيرضى بالله تبارك وتعالى ربا. وهذا الرضا، الرضا بالله تبارك وتعالى ربا، المقصود منه الرضا الاختياري، أن يرضى بالله ربا اختيارا، يرضى به بمشيئة العبد، يعني مشيئة العبد واتجاهه، وإلا فالله رب كل أحد، رب الكافر ورب المجرم ورب كل أحد، فإن كل أحد إنما ربه الله تبارك وتعالى. فالله رب العالمين ورب الخلق أجمعين، لا رب للعباد إلا الله سبحانه وتعالى، فهو خالقهم ومنشئهم ومربيهم وحكمه نافذ فيهم، ولا يخرج أحد عن العبودية لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، لقد أحصاهم وعدهم عده، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فهذه العباد، العباد كلهم عبيد الله تبارك وتعالى، والله هو رب الجميع، ولا يخرج أحد عن ربوبية الله تبارك وتعالى. لكن رضيت بالله ربا، إنما هذا بالنسبة للعبد اختيار منه، هذه العبودية الاختيارية، إذا اختار هذا، إذا اختار أن يكون، قد اختار الله ربه بمعنى أنه رضي بهذا وقبل هذا واستسلم لهذا وأذعن لهذا وأن هذه قناعته وأحب هذا، فهذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن. أما الكافر لا يرضى بالله ربه، الكافر إذا قيل له الله ربه يقول لا، ليس الله ربي، ويتخذ له ربا غير الله تبارك وتعالى، والحال أنه لا رب له إلا الله، الحال أن ربه الله شاء أم أبى، فإن الله تبارك وتعالى هو رب الجميع جل وعلا. ولكن المؤمن اختار هذا، هذا اختيار المؤمن. الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن اختار الحق، اختار ما هو الحق، فإن الحق القائم أن الله تبارك وتعالى رب العباد وهو خالقهم ومدبر شؤونهم سبحانه وتعالى. فالمؤمن هذا اختيار، هذا اختيار، رضيت بالله ربا واختاره أحب هذا واطمأن إليه ورضي قوله سبحانه وتعالى وأسلم لله تبارك وتعالى، رضيت بالله ربا وبالإسلام دين. الرضا بالإسلام، الإسلام هذا الدين الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالرضا به دينا يعني أن يرضى بهذا التشريع في كل شيء، في حلاله وحرامه وأخلاقه ومعاملاته وأحكامه، رضي بالإسلام دين يدين به في كل شأن من شؤون حياته. وهذا الإسلام إنما هو صبغة عام في كل الشؤون، فلباسك وطعامك وشرابك ونومك وزواجك وطلاقك وبيعك وشراءك ومعاملاتك، معاملتك مع الله، مع الناس، مع الخلق اجمعين، مع الكافر، مع المنافق، كل هذا في احكام لله تبارك وتعالى. فالرضا بحكم الله تبارك وتعالى في كل هذا. رضيت بالاسلام دينا ثم وبمحمد النبي ورسوله. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسوله، ومعنى ان ترضى به نبينا ورسوله ان تشهد بانه رسول الله حقا وصدق، وان تطيعه فيما يامر به، فان طاعه النبي طاعه الله، من يطع الرسول فقد اطاع الله، وما ينهى عنه النبي فهو الذي ينهى عنه الله تبارك وتعالى، ومن بايع النبي فانما يبايع الله، ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، يد الله فوق ايديهم. فالنبي هو رسول الله، هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لإبلاغ أمره للناس. الله يقول له قل يا أيها الناس، قل يا أيها الناس، فهذا قل من الله، وهذا أمر من الله تبارك وتعالى أن يقول ما يقول. والله تبارك وتعالى برأه عن الهوى وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فبرأه الله تبارك وتعالى أن يأمر الناس بشيء لنفسه أو لذاته أو لخاصية أو لأمر آخر، بل لا أمر إلا لله ولا ينهى إلا لله، وكذلك ما كان يغضب إلا لله صلوات الله وسلامه عليه. وجعل الله تبارك وتعالى حياته كلها له، وأقامه نموذجا لعباده سبحانه وتعالى، أن أي عبادي هكذا النموذج، احتذوا يعني هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهو أسوتكم وقدوتكم في كل أمر. في العبادة صلوا كما رأيتم يصلي، في الحج خذوا عني مناسككم، هو الذي يشرع ما يشاء للعباد بأمر الله تبارك وتعالى، فلا يشرع ولا يقول ولا ينهى إلا ما يأمره الله تبارك وتعالى، ولا يقول إلا حقا في الغضب والرضا، كما قال النبي لابن عمر قال اكتب، أو لابن عمرو بن العاص اكتب والله لا يقول هذا إلا حق، فلا يقول لسان النبي إلا حقا صلوات الله وسلامه عليه. وحذر الله تبارك وتعالى من مخالفته في الصغير والكبير، فقال سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. فالرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا أن ترضى به في كل شيء، ترضى بأنه هو رسول الله تبارك وتعالى، وأن أمره أمر الله، ونهيه نهي الله تبارك وتعالى، والعهد معه عهد مع الله، والبيعة معه بيعة مع الله تبارك وتعالى، وهو الذي أرسله الله ليكون النموذج والأسوة والقدوة والقائد إليه سبحانه وتعالى. فمن اتبع هذا النبي دخل جنة الله، ومن لم يتبعه لم يدخل جنة الله. كما قال النبي إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة، عزومة مأدوبة، ثم أرسل داعيا، يعني أرسل داعي للدخول إلى هذه الدار والأكل من هذه المأدوبة. قال فمن أطاع الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة، ومن لم يطع الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة. فأنا الداعي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي هو النبي صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى، وقال والدار الإسلام والمأدوبة الجنة. من أطاعني دخل الدار، دخل الإسلام، وأكل من مأدوبة الله تبارك وتعالى وهي الجنة. فهذا الذي أقامه، هذا النبي الذي أقامه الله تبارك وتعالى على هذا النحو. خلاصة الأمر أن موقف المؤمن مع الشريعة، مع الرب والشريعة والرسول، الرضا. الرضا، ويدخل في الرضا التسليم والإذعان والمحبة لذلك واطمئنان القلبها، وعدم وجود أي ضيق وحرج في القلب من شيء. فمن كان في قلبه ضيق من الرب جل وعلا، من صفاته، من فعل، من أفعاله، ضيق في الدين، في تشريع من التشريعات، يقول والله التشريع هذا ينافي الحكمة، ضيق من الرسول، في حرج من الرسول، شيء ما يعجب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أن هذا نقص في إيمانه. أما إن كان فيه ما ذكرناه في الخطب السابقة من عيب لله أو لرسوله فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وكذلك الأمر من عيب لشيء من الدين، من عاب شيئا من دين الله تبارك وتعالى أي شيء فهذا كفر بالله تبارك وتعالى. وهذه شعبة من شعب الكفر. فمن شعب الكفر عيب شيء، عيب الله أو سبه، سب رسول الله، سب شيء وعيب شيء من هذا الدين. بل الواجب على المؤمن أن يرضى بالله تبارك وتعالى ربه، وبالإسلام دينه، وبمحمد النبي ورسوله. فالإسلام ديننا وشرعتنا التي اختارها الله تبارك وتعالى. وكل من أنكر شيئا في هذه الشرعة فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وأكبر الكفر أن نستقبل هذه النعمة بالجحود والنكران، كما قال جل وعلا: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، نعمة الله في إنزال دينه وشريعة، هذه النعمة العظمى، الله الذي يعرفنا لنفسه سبحانه وتعالى يقول: أنا ربكم، صفتي كذا وكذا، أنا ربكم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين. يعرفنا الله بنفسه ويدعونا إلى عبادته ويقول: هذا لمصلحتكم ولنفعكم، وأنا غني عن عبادتكم، وإنما خلقتكم لهذه العبادة، والعبادة مردها وغايتها عليكم تزكية لنفوسكم وإخراج لكم من الظلمات إلى النور، ثم لتكنى دار كرامتي، دار كرامة الله تبارك وتعالى جنته. يدعون الله تبارك وتعالى إلى هذا، ويخلصنا من عدوه وهو الشيطان، كما قال جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمتن الله علينا بأن يعرفنا بنفسه ويعرفنا بطريقه ويشرع لنا من الدين ما به السعادة في الدنيا قبل الآخرة، ما به نقيم العدل بيننا، بين الرجل والمرأة، بين التاجر والمشتري والبائع، بين الوكيل ووكيله، بين كل أحد في كل معاملة يقيمها الله تبارك وتعالى على العدل، ويقيم أخلاقنا على الإحسان، ثم بعد ذلك نقابل نعمة الله عز وجل بالرب ونولي ظهورنا لها، ونستورد من هنا ومن هناك، ونأخذ من أقوال الشياطين مما يشرعه الشياطين على ألسنة أوليائهم، ثم بعد ذلك ندعي ونقول بأننا أصحاب هذا الدين. ومنه من ولى ظهره لله تبارك وتعالى ولم يقبل ولم يرضى بالله ربا ولم يرضى بالإسلام دينا ولم يرضى بمحمد النبي ورسوله ولو في شيء واحد فهو كافر بالله تبارك وتعالى. فإن الله لا يرضى أن يطاع ويطاع معه غيره، وأن يعبد ويعبد معه غيره، بل الطاعة لله كلها سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والعبادة كلها لله تبارك وتعالى، والدين كله موت فيه. الله يقبل من الدين أن تكون خلاص، أن يكون المؤمن في دين الله تبارك وتعالى فيه صغيره وكبيره. قال جل وعلا: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا يعني عن هذا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهذا حكم الله تبارك وتعالى، من أخذه أخذه كله، ومن رفض شيئا منه فقد رفضه كله. فالرافض لأي شيء من هذا الدين فهو رافض له كله، لا يقبل الله تبارك وتعالى أن يأخذ من هذا بجزء ومن هذا بجزء، بل لا بد أن يدخل في الإسلام كله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا هو الدين يا إخوة، الدين أن تقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله. وإذا عبت شيئا من هذا العيب والتنقيص لشيء من هذا، إذا عبت من صفات الله أو من دينه أو من رسوله شيئا، فقد خرجت عن هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بدينه حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. الأمة تعيش في فتنة عظيمة من أعظم الفتن التي مرت بها، فتنة تحاول إزاحة المسلمين من بقي منهم على الدين عن الدين كله وصبغ العالم بصبغة الكفر من أقصاه إلى أقصاه. وقد اجتمع من بالأرض كلها على أن يضرب الإسلام عن قوس واحد. ولما أذكر في كل التاريخ أن اجتمعت أمم الأرض كلها من أمم الكفر أن تضرب الإسلام بيد واحدة أو عن خوف واحدة إلا في وقتنا هذا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجنب هذه الأمة الزلل. واعلموا أن هذا الدين باق، أن هذا الدين باق ما بقي الليل والنهار، وأنه لا تزال طائفة منهم على الحق، لا برهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. صراعنا مع الكفار، مع الصليب ومع اليهود صراع مستمر ولا ينتهي. ما ينتهي الصراع مع الصليبيين إلا بنزول عيسى بن مريم حتى يقتل ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل البقية الباقية ويقيم الإسلام في الأرض، فهذا لا بد أن يكون. ومع اليهود إلى أن يطهر الله تبارك وتعالى الأرض كلها منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لتقاتلن اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتل، فيساعد المسلمين في قتالهم وقتلهم حتى الشجر وحتى الحجر، يستصرخ المسلم بأن يطهر الله تبارك وتعالى الأرض منهم. صراع باقي، صراع بين الكفر وبين الإسلام صراع باق، وشاء الله تبارك وتعالى أن يكون على هذا النحو ويكون للمسلمين دولة وللكفر دولة. هكذا وتلك الأيام نداولها بين الناس. نحن نعيش اليوم في دولة الكفر، نعيش في دولة الكفر، دولته غلبته على أهل الإسلام، لكن هذا ليس آخر الأيام، هذا ليس اليوم الأخير في التاريخ، وإن اليوم الأخير في التاريخ اليوم الأخير في التاريخ للإسلام والمستقبل للإسلام بحول الله تبارك وتعالى وقوته. علينا أن نعتصم بالله تبارك وتعالى ونقول رضينا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد النبي ورسول. لا بد أن يقول المسلم هذا في صباحه ومسائه، يبدأ صباحه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسوله، حتى وإن انفض الناس معظمهم عن الدين كن مع الدين، كن مع الله تبارك وتعالى ومع رسوله معتصما به حتى تلقى الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يمسكني بالإسلام وإياكم حتى نلقاه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم.